سبحان الله فيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند رؤية أو سماع ما يتعجب منه، أن يقول سبحان الله، والتسبيح تقديس لله سبحانه وتعالى وتنزيه لله جل جلاله، وهذه الكلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، خفيفة على اللسان، حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان. فإذا قال العبد من قرارة قلبه مخلصا لربه سبحان الله فتحت لها أبواب السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذه الكلمة من أسباب الرحمة، فالعبد إذا أذنب وأصاب الذنب أو خاف العقوبة يسبح الله طلبا لرحمته، ولذلك قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهي تقديس لله عند حصول النقم والبلايا كما ذكرنا، وقد قال يونس بن متى وهو في شدة البلاء وعظم الكرب وجهد العناء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهي الكلمة الطيبة التي يسترحم بها العبد عبد ربه، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ولذلك جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بها في كفارة المجلس، وهي الكلمة الطيبة التي تكون عند تمام النعم، فكما تكون عند شدة النقم تكون عند تمام النعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك عجت السماوات وارتجت الأرض بتقديسه سبحانه بهذه الكلمة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه كلمة عظيمة ينزه فيها العبد ربه، وهي التوحيد، من دلائل التوحيد توحيد العبد لربه أن يسبحه وينزهه. فسبحانه وتعالى عما يشركون، وسبحانه عما يصفون، وسبحانه وتعالى عما يصفون، وسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وسبحانه وتعالى عما لا يليق به. وهذا التسبيح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الأمر العجب، إذا استعجب الإنسان من الشيء فبدل أن يصفق وأن يصفر ويصنع صنيع السفهاء، يصنع صنيع الكرماء العقلاء، فيكبر تعظيما ويسبح تنزيها. وكان هديه عليه الصلاة والسلام على ذلك، أنه إذا سمع أمرا غريبا لم يصح صيحة النساء واه أو نحو ذلك من الكلمات، وإنما كان يسبح بحمد ربه، لأنه سبحانه منزه عما لا يليق به، سبحان الله،